أو يأخذهم على تخوف يقول إن شئت أخذته على إثر موت صاحبه وتخوفه بذلك. وكذا روي عن مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم. ثم قال تعالى فإن ربكم لرؤوف رحيم، أي حيث لم يعاجلكم بالعقوبة، كما ثبت في الصحيحين لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. نعم، يمهل ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، أخذه أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى، وهذا بعد إمهاله وإقامة الحج عليه وإرسال الرسل إليه. فإذا أرسل الرسل وعاندوهم وتكبروا عليهم واستنكفوا أخذهم الله جل وعلا. نعم. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم دافرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال رحمه الله يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها، جمادها وحيواناتها ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة، فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال أي بكرة وعشية فإنه ساجد بظله لله تعالى. قال مجاهد إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله عز وجل، وكذا قال قتادة والضحاك وغيرهم. ولذلك يسن صلاة في هذا الوقت، يعني صلاة السنة القبلية للظهر هي مشروعة ولها فضيلة، والسماء وأبواب السماء تفتح في هذا الوقت لسجود كل شيء. ولذلك كانت أيضا صلاة الظهر تسمى الصلاة الأولى، يعني التي بدأ بها جبريل صلاة النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مواقيت الصلاة. نعم، يعني كل الصلاة سبحان الله لها فضيلتها، هذه من فضيلة صلاة الظهر. نعم. وقوله وهم داخرون أي صاغرون. وقال مجاهد أيضا سجود كل شيء فيه، وذكر الجبال قال سجودها فيها، ثم قال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، كما قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يعني الشمس تسجد وتخر ساجدة لله عز وجل تحت العرش عند الغروب، فكل شيء يسجد بحسبه، فسجوده فيه يعني بحسبه. ولكن كما قال في التسبيح ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كذلك في السجود لا ترى، يعني لا ترى ذلك، ولكن الشجر والدواب كل شيء يسجد لله جل وعلا يعني طوعا أو كرها. كما قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وظلالهم بالغدو والآصال، وقوله والملائكة وهم لا يستكبرون أي تسجد لله، أي غير مستكبرين عن عبادته. أما إبليس لعنه الله فقد استنكف واستكبر عن أمر الله سبحانه وتعالى، وأما الملائكة فهم لا يستكبرون، وهذه صفة عظيمة ينبغي أن يتخلق بها المسلم، يحذر التكبر الاستكبار، ينبغي أن يتخلق بخلق التواضع والخضوع، ولا سيما لله سبحانه وتعالى، أعظم شيء سبحانه وتعالى هو الله، فلا يستكبر ولا يستنكف ولا يكون منه إلا كل خضوع وتواضع وخشوع وخوف ووجل من رب العالمين سبحانه وتعالى. يخافون ربهم من فوقهم أن يسجدون خائفين وجلين من الرب جل جلاله. يخافون ربهم من فوقهم، فهؤلاء فيهم خوف وهم ملائكة، ونحن وذكرهم الله تعالى في موضع المدح لهم، يعني فيه حث منه سبحانه وتعالى لنا على أن نكون مثلهم وأن نقتدي بهم في هذا الخوف والوجل والخشية من الله سبحانه وتعالى. وكلما ازداد العبد علما بالله ازداد خشية له، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقوله يخافون ربهم من فوقهم، هذه تعين أن المراد بهذه الفوقية فوقية الذات، فوقية ذات، وفوقهم طبعا هو القاهر فوق عباده، هذا يقهر العباد وهو فوقهم كذلك، وهو دليل على علو الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل من أدلة العلو التي استدل بها أهل العلم، وهذه عقيدة ثابتة سلفية بالكتاب والسنة وأثار الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة، وذكر ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه العلو، ذكر عشرات الأدلة في هذا الباب، وذكر أيضا أقوال الأئمة حتى زمانه ممن يقول بعلو الله جل وعلا على عرشه، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع الذين يخالفون. فسبحانه العلي الأعلى، وأنت في سجودك تقول سبحان ربي الأعلى، أعلى وهو الذي في السماء سبحانه وتعالى، وفي العلو المطلق منتم من في السماء في العلو، فلا بد أن نعتقد هذه العقيدة ونحذر من العقائد المنحرفة الباطلة التي يقول ويزعم أصحابها أن الله في كل مكان وغير ذلك من العقائد المنحرفة، فهو بذاته على عرشه، الرحمن على العرش استوى وثم استوى على العرش، فاستواءه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، نثبت له هذا الاستواء وهذا العلو المطلق. بارك الله فيكم. قوله ويفعلون ما يؤمرون أي مثابرين على طاعته تعالى وامتثال أوامره وترك زواجره. نعم، ويفعلون ما يؤمرون من الأدلة التي يستدل بها على أن الأمر للوجوب، لا يعصون الله ما أمرهم، فلا يعصون الله ما أمرهم، يعني أن يعني عدم امتثال الأمر هو معصية، عدم امتثال الأمر هو معصية. فالحذر الحذر من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وأتعجب ممن يقول أن الأمر ليس للوجوب، هذا كلام يعني غير صحيح، بل هو أقرب لأن يكون كلام فارغ، لأنه يخرج أوامر الله سبحانه وتعالى يجعلها كالعبث، يجعلها كالعبث. أما إذا جاءت قرينة أخرجت هذا الأمر من الوجوب إلى غيره فهذا شيء آخر، وإلا الأصل في الأمر من الله سبحانه وتعالى الامتثال، وأنه على الفور، فلا يتلكى في أمر الله سبحانه وتعالى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. نعم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. قال رحمه الله: يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو، وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له، فإنه مالك كل شيء وخالقه وربه. نعم، يعني الآيات كثيرة في عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى معه غيره، فإنه الواحد الأحد الفرد الصمد المستحق وحده للعبادة دون ما سواه من المعبودات والآلهة، فلا يجوز أن نتخذ معه إلها آخر بأن ندعوه أو أن نشرك بالله، عياذا بالله أن نشرك به شيئا. وهذا الأمر أمر فرضه الله على جميع الخلق، وذكر هذا يعني الأمر بالتوحيد في هذا بعد ذكر سجود الخلق جميعا طوعا أو كرها له يدل على أن الكل عباد لله خاضعون له، فكيف تأخذ أو تتخذ من هذه المخلوقات إلها؟ فلا إله إلا هو وسبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. قوله فإياي فارهبون قدم العامل على المعمول للحصر، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد غيرك ولا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وهنا قال فإياي فارهبون أي فارهبون وخافوني أنا وحدي، فالخوف يكون من الله وحده، الخوف الذي غير الخوف الفطري الطبيعي الذي يخاف من النار، يخاف من العدو، هذا يخاف من أسد، يخاف من كذا، هذا خوف يعني طبيعي في الناس. لكن الخوف خوف السر ويخشاه كم يعني يخشى أحدا دون الله أو يخشى أحدا في السر كما يحدث من كثير من هؤلاء المشركين، فإنهم يخافونهم بالغيب، يخافونهم بالغيب. فإذا قيل لهم لا تسألوا غير الله ولا تدعوا ولا تنذروا غير الله، قال لا لا لا، هذا نحن نخاف عليك، نخاف عليك، لا تقول هذا، هؤلاء أولياء الله، لا تقول مثل هذا الكلام، فإنهم يغضبون، وإذا غضبوا عليك حصل لك كذا وكذا، ويرهبون الناس من هذا صاحب هذا القبر إذا أنت صددت عنه الناس ومنعت الناس من عبادة هذا القبر. أنا يعني الذي أعتقد أن ما في أحد يدعو غير الله إلا وفي قلبه شيء من هذه الرهبة وهذا الخوف منه، يعني هو يرجوه وفي نفس الوقت يخشاه خشية غيبية، يعني خشية السر. ولذلك بعضهم إذا قيل له تحلف على أن الشيخ الشيء الفلاني لم تفعله أو لم تأخذه، إذا قلت له تحلف بالله يحلف، وإذا قلت له تعال أنت تحلف بالشيخ ماذا يقول؟ يقول لا، ينكل حينئذ ويترك الحلف بالشيخ. لماذا؟ لأنه يرهبه، لأنه يخافه بالغيب، نعوذ بالله. هؤلاء لهم عجائب في الحقيقة، القبور وعباد القبور لهم عجائب. أذكر مرة ذهبت إلى قرية وجدت فيها يعني ضريح على هيئة قبر ومكتوب عليه هذا المكان يقال أنه مر به سيد بشر الحافي، يقال أنه مر به سيد بشر الحافي، يعني ما في أحد في هذا الضريح الذي موجود، لكن يعني تبركا وضعوا هذا وقالوا يقال أنه مر من هذا المكان. فشيء عجائب من هذه. إذن كل ما مكان مر به اجعلوا فيه هذا الضريح على مر يعني السنين التي عاش، ضعوا في كل مكان يمر به. هذا كلام يعني مثل المجانين، كلام يشبه كلام المجانين، نعوذ بالله. نعم. قوله وله الدين واصبا، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد أي دائما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا واجبا، وقال مجاهد خالصا أي له العبادة وحده ممن في السماوات والأرض. وهذا يعني هذه الأشياء التي ذكرت في معنى واصبا كلها صحيحة، يعني واصبا أي واجبا وخالصا ودائما، له الدين وحده سبحانه وتعالى لا يتدين إلا له. نعم. كقوله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ثم أخبر أنه مالك النفع والضر وأن ما بالعبد من رزق ونعمة وعافية ونصر فمن فضله عليه وإحسانه إليه. ثم إذا مسه من نعمة فمن الله، جميع النعم من الله، وأعظمها نعمة الدين، أعظم ذلك نعمة الدين. نعم. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أي لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا هو، فإنكم عند الضرورات تلجؤون إليه وتسألونه وتلحون في الرغبة مستغيثين به، كما قال تعالى: عند الشدائد تظهر الحقائق، ولا يضل من تدعون إلا إياه، لا تجدون أحدا تدعونه إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. ثم وقوله كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقالها هنا: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. قيل اللام ها هنا لام العاقبة، وقيل لام التعليل، بمعنى قيضنا لهم ذلك ليكفروا، أي يستروا ويجحدوا نعم الله عليهم وأنه المسدي إليهم النعم الكاشف عنهم النقم. ثم توعدهم قائلا: فتمتعوا، أي اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه قليلا فسوف تعلمون، أي عاقبة ذلك. فتمتعوا، هذه أوامر، والأوامر قد تأتي على سبيل التوبيخ وعلى سبيل المنع، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا ليس يعني إباحة الشرك، وإنما هذا لأجل التوبيخ، ويعني معروف مثل هذه الأوامر أنها من السياق يعرف أن المراد منها هو عدم فعلها وليس فعل ذلك الأمر. واضح ولا؟ هذا. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.